ملائكة خاصة بقبض الأرواح الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. فعرف وعلم بذلك يقينا أن الذي يتوفى الطيبين والفاسقين والكافرين الملائكة، ملك الموت هو رئيسهم في ذلك وله أعوان من الملائكة. وجاء في بعض الأحاديث أن أعوانه يأتون العبد بحسب عمله، إن كان محسنا ففي أحسن هيئة، وإن كان مسيئا ففي أشنع هيئة. حديث الطويل المشهور حديث البراء، كيف يأتون في أجمل صورة وأعظم بشارة لهذا المحسن، والمسيء يأتونه في أفظع منظر وبأغلظ وعيد. هؤلاء يأتون بحموط من الجنة، أما الآخرون فيأتون بمسوح من النار. فالشاهد يا أخواني إن الملائكة بتقبض الأرواح على أحوال مختلفة، وليس هذا موضع ذكرها، نذكرها إن شاء الله تعالى عند الكلام عن الإيمان باليوم الآخر. لكن هنا نريد أن نعرف أن هناك ملائكة وكل بها أو وكل بها هذا العمل. فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي الروح، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله عز وجل ونتوب إليه. هذه الأحوال أخواني هي التي يقبض عليها الملائكة أرواح بني آدم، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، إنها ملائكة الرحمن وقربهم من هذا الذي تقبض روحه. الصنف الرابع من الملائكة، الصنف الخامس، ملائكة وكل بها حفظ العبد، وظيفتهم أن يحفظوك في حلمك وفي ترحالك، في نومك وفي يقظتك، في كل حالاتك. وهؤلاء يسمون المعقبات، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وتارب بالنهار، له معقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي من كل شيء إلا شيء أذن الله فيه وكان من أمره، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الشاهد إن فيه مجموعة من الملائكة أمامك بين يديك، وفي مجموعة من الملائكة خلفك، كوكبة من الملائكة بين يديك وكوكبة من الملائكة من خلفك. ونعلم بهذا عظم عدد الملائكة، عددهم كثير جدا. فلك أن تتخيل لو لم يكن هناك الملائكة إلا الملائكة التي وكلت بحفظ العباد، يبقى كل واحد معاه عدد من الملائكة. فاضرب عدد البشر في عدد هؤلاء الذين يحفظونهم لترى أنهم أضعاف البشر. هذا إن لم يكن هناك إلا هذا الصنف، فما بالكم هناك عشرات ومئات الأصناف من الملائكة، مما نعلم ومما لا نعلم، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من يكلأكم من جنود الرحمن بالليل والنهار؟ ملائكة، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، ويرسل عليكم حفظة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأولى له معقبات من بين يديه ومن خلفه، قال المعقبات من الله، هم الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه، خلاص بدأ أمر أذن الله فيه وقدره فلا بد أن يصيبه. وهذا كلام يعطيك قوة شديدة، لك لا تهاب شيئا إلا الله عز وجل. فهناك حفظة يحفظونك من كل شيء إلا شيء قدره الله، فعلمت أنه لا يصيبك إلا ما قدره سبحانه وتعالى. أما سائر ذلك فقد سخر لك من الحفظة من الملائكة من يحفظك من بين يديك ومن خلفك. ولهذا من أعظم ثمار الإيمان بالملائكة تلك القوة التي يستشعرها العبد بهذه الكوكبة التي تحفظه وتسير معه كل وقت ليل نهار في يقظة أو منام. ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد، التانيين اللي قبل هؤلاء موكلين بحفظ الايه؟ بحفظ العبد، لكن آخرون موكلون بحفظ العمل. الأولون يحافظون عليك أنت، أما الآخرون فيحفظون الأعمال، يدونونها ويكتبونها من خير وشر، وهؤلاء يسمون الكرام الكاتبون. الكرام الكاتبون. يبقى احنا مر بينا كم صنف حتى الآن؟ الوحي جبريل عليه السلام، القطر والرزق ميكائيل، نفخ في الصور إسرافيل، الروح وقبض الأرواح ملك الموت، ثم بعد ذلك الحفظة المعقبات، وحفظة الأعمال وهم الكرام الكاتبون. ويرسل عليكم حفظة أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم، أي عندهم يكتبون، ورسلنا لديهم يكتبون، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهؤلاء يحفظون أعمال العباد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. فبين لهم الطريقة التي يسيرون عليها في كتابة الأعمال. إذا هم بالسيئة لا تكتبوها، فعلم بهذا أنهم مما يعلمونه همك بالإيه؟ بالسيئة. وإن لو كان لا يعلمها فما فائدة أن يقول عز وجل له إذا هم فلا تكتب؟ ما ابتداء هو لا يعرفها، ولكن هذا دليل على أنه إيه؟ يعرفها. كيف ذلك؟ هل هو بإعلام الله عز وجل أو بطريق خفي آخر؟ علمه عند الله، ولا نتكلم في شيء إلا بعلم، ولكن عندنا يقين أنهم يعلمون ذلك بدليل أنه قال: وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة. فعلم أنهم يعلمون الهم بالسيئات ويعلمون الهم بالحسنات. فإن كان من الغيب فلا يعلم الغيب إلا الله، ومن أطلعه ممن يشاء، فيكون الملائكة الكتبة الكرام الكاتبون ممن أطلعهم الله عز وجل على هذا الهم بالسيئة أو هذا الهم بالحسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في مسلم، قالت الملائكة: رب ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة، والله تعالى أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. يا رب هذا عبد يريد أن يعمل سيئة، والله أبصر به وأعلم به، ولكن إنما هو لتشهد أنت هذا الحوار وتستفيد منه، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها سيئة واحدة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة. ترك السيئة ولم يعملها تكتب له حسنة. قال، وده بقى المهم في الحديث، إنما تركها من جراي، كان تركه للسيئة لأنه يخاف الله، إنما تركها من جراي يعني بسبب تذكر الله فخاف فتركها. أما أنه لو هم بها وحرص عليها وأخذ أسبابها ومنع منها كتبت عليه سيئات. وجملكم الحديث الطويل عند الترمذي: إنما الدنيا لثلاثة نفر، رجل، إنما الدنيا للأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما، الحديث الطويل، الرجل يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت بمثل عمله، أي عمله السيء. قال الله عز وجل: فوزرهما إيه؟ سواء، ما عندوش مال، لكن قال: لو عندي مال كنت هستعمله زي ما استعمله هذا الرجل في السوق في الحرام. قال صلى الله عليه وسلم، أو قال ربنا سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: فوزرهما سواء. فهل هذا يتعارض مع حديث اليوم؟ أبدا، لأن هذا الحديث في صحيح مسلم يقول رب العزة إنما تركها من جراي، فمن ترك السيئة خوفا من الله فتكتب له حسنة، أما من حرص عليها وهم بها وحيل بينه وبينها فإنما تكتب عليه كأنما عملها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. ليس في الحديث شاهد من ذكر الملائكة فما كان ينبغي أن يذكر، ولكن لعله استطرادا لأنه ذكر الأعمال ومضاعفة الأعمال أو كتابتها فكتب هذا الحديث. البخاري رحمه الله ترجم باب قول الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. الشاهد دي مجموعة أخرى من الملائكة تشهد للعباد وتشهد على أعمال العباد غير الذين يكتبون الأعمال، ملائكة تنزل بالليل وملائكة تنزل بالنهار دوريات، ويلتقون في صلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر، فيقول الذين باتوا فيكم اللي كانوا طول الليل موجودين ويصعدوا صلاة الفجر، فيسألهم ربهم سبحانه وتعالى كيف تركتم عبادي، فاللي صلى الفجر وصلى العصر في جماعة تشهد له هذه الملائكة فيقول تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فاحرص على ذلك أن تشهد لك ملائكة الليل وأن تشهد لك ملائكة النهار عند ربك سبحانه وتعالى، يا رب احنا نزلنا للنبي يصلي وطلعنا للنبي يصلي، نزلنا للنبي يصلي وطلعنا للنبي يصلي. تخيل لما هذه الشهادة تصعد إلى ربك سبحانه وتعالى كل يوم لك، شهادة لك يومية مرتين في اليوم من جمعين من الملائكة الكرام، ها يشهدون عند ربك سبحانه وتعالى إن وجدنا فلان يصلي وتركناه وهو يصلي. فيا خسارة من يتركون صلاة الفجر وصلاة العصر ويشهدون هذا الجمع المبارك الذي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. الصنف السابع الموكلون بفتنة القبر منكر ونكير، وهؤلاء يأتي التفصيل فيهم وفي ذكرهم إن شاء الله تعالى عند الكلام عن الإيمان باليوم الآخر ابتداء من علامات الساعة إلى القبر إلى ما بعده إن شاء الله تعالى. ومنهم صنف رقم كام كده؟ الثامن، إن احنا اعتبرنا ملائكة الليل والنهار مجموعة، منهم خزنة الجنة ومقدمهم رضوان، خزنة الجنة والمسؤول عنهم رضوان. وتجدون يا اخواني هذا التنظيم الرائع في ملكوت الله عز وجل الذي ينبغي أن يستفيد منه البشر. كل شيء عند الله سبحانه وتعالى بقدر، والملائكة يأتون يوم القيامة صفا صفا وهم كذلك في الأعمال المنوطة بهم. رأيتم ملك الموت ومعه رسل وأعوان، ملك القطر والرزق ومعه رسل وأعوان، الموكلون الآن بالجنة خزان الجنة ولهم مقدم ورئيس وهو رضوان. فهذا ينبغي أن يكون سلوكا لنا في حياتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمروا أحدهم، إذا كانوا ثلاثة فليؤمروا أحدهم. ينبغي أن تسير الأمور كلها عندنا بنظام، في الأسرة بهذا النظام، في الشارع بهذا النظام، في الصحبة لو كانوا ثلاثة بهذا النظام، إذا في كبير وفي تبع، وهؤلاء يسألون ويرجعون إليه ويشيرون عليه وهو يأخذ القرار الذي يلتزم به الجميع، فتبقى الحياة منتظمة. أما هذه الفوضى التي نعيش فيها، حتى صارت هذه الفوضى حتى على مستوى الأسرة، فهذا يا إخواني لا يحصل به صلاح ولا قيام دولة أبدا. فينبغي دائما أن يكون لنا كبير في كل صدد وفي كل شأن، في كل شأن. فإذا قمنا بأي عمل قبل أن نبدأ فيه نقول فلان كبيرنا وهو المسؤول، وإحنا نشير عليه هو يأخذ المسؤول أو لا يأخذ، ولكن القرار قراره ونحن نلتزم به. دخلنا في نزهة، لو خرجنا في نزهة إلى المتنزهات نجعل لنا كبيرا نصدر عن أمره ونرجع إليه في كل شؤوننا. في بيت جعل الله سبحانه وتعالى ربا لهذه الأسرة يرجع إليه ويسأل في ذلك، والقرار قرار، ويشير الأبناء والزوجات عليه، أما هو الذي يأخذ هذا القرار. وهكذا هذا النظام جعله الله عز وجل لهؤلاء الملائكة، رغم أن الكل صادر عن أمر الله عز وجل. ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يوحي إلى كل واحد بعمله لفعل سبحانه وتعالى ولا يعجزه ذلك. ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يقيم الأعمال بلا ملائكة لأقامها بكل، إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكنه الدرس العظيم المهم جدا في درس الإيمان بالملائكة هذا النظام الرائع الذي يعيش فيه هذه المخلوقات الكرام من الملائكة، كيف أن الله سبحانه وتعالى جعلهم مجموعات كل واحد له وظيفة، وأن كل مجموعة مسؤولة عن وظيفة لهم رئيس موكل به هذا العمل ورئاسة هؤلاء والقيام على شؤونهم. فخزنة الجنة مقدمهم ورئيسهم رضوان. قال الله عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. جعلني الله وإياكم في هذه الزمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال الله جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وبعض العلماء يا إخواني، وهذا فصلنا فيه في الدروس المفصلة في الإيمان بالملائكة، جعل هؤلاء صنف آخر من الملائكة. فهناك ملائكة خزنة للجنة، وهناك ملائكة أيضا مسؤولون عن أعمال في الجنة، غير أن يكونوا خزانا على أبواب الجنة، غير أن يكون خادم على أبواب الجنة، لا، وظيفتهم يدخلوا على الملائكة بوجوههم النيرة المشرقة على أهل الجنة يستبشرون بهم ويسلمون عليهم، يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. صنف آخر من الملائكة يا إخواني تبشر المؤمنين عند وفاتهم ويوم القيامة. ربنا خلق ملائكة بشارة لأهل الإيمان، عشان لما يجي الواحد يموت في الملائكة دي مسؤولة انها تيجي تبشره، لا خوف لا حزن ما تقلقش، لانه شايف أهوال، شايف عالم غير العالم. ما هو مجرد الإنسان يا إخواني ما تقبض روحه لو في مجلسنا هذا يبقى مش هيشوف كل اللي حواليه ده، هيشوف عالم آخر، العالم الحقيقي، العالم الحقيقي. فأول ما يشوفها يفزع، من الذي يطمئنه؟ جعل الله ملائكة وكلت بهذا الأمر. قال الله إن الذين قالوا ربنا الله ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. شوفوا الجمال يا إخواني، شوفوا الجمال، قد إيه الإنسان العاصي يحرم نفسه من هذا النعيم فضلا عن الكافر أو الفاسق. نعيم. ففي هذه اللحظات الصعبة أشد لحظات، وما بعدها لو هانت هو أهون منها، ما بعدها لو هانت هذه اللحظات فهو أهون منها. يقولون لهم لا تخافوا لا تحزنوا، لا تخافوا من مستقبل القادم، لا تحزنوا على ما فاتكم، أبشروا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كلام اللي كنتم توعدوا به في الدنيا كلام حقيقي، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم يخبرونهم عن أنفسهم نحن أولياؤكم إخوانكم وأحبابكم في الدنيا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إحنا معاكم تلوش، إحنا معاكم، إحنا أولياء لكم. الولي يعني الصاحب الحميم الذي يلازم، ولي. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم تبع من يسلوهم في قبوره بهذه الكلمات الجميلة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. روعة وجمال، نسأل الله أن لا يحرمنا. وقال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، أهل الإيمان لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فهذا صنف من الملائكة. صنف آخر يا أخواني خزنة جهنم عياذا بالله منها ومن أهلها, وهم الزبانية. وهم الزبانية, اسم خزنة جهنم زبانية. وعليهم رؤساء 19, وعلى هؤلاء 19 رئيس لهم جميعا وهو مالك. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. وقال الله تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات, قالوا بلى, قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال الله تعالى فليدعوا نادية سندعو الزبانية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما أدراك ما سقر, لا تبقي ولا تذر, لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا إلى آخر الآية. وقال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وفي الحديث في صحيح مسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام, كل زمام في يد 70,000 ملك يجرونها. فهناك ملائكة وظيفتهم الأعمال المتعلقة بالنار. فهؤلاء الملائكة يجرون النار 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. وملائكة آخرون خزان على أبواب النار ليستقبلوا أهل النار بهذه البشارة, بشارة السوء أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات. ثم بعد ذلك هناك من يتولون تعذيبهم في النار فضلا عما يلاقونه. وهؤلاء الملائكة من أكره المخلوقات منظرا وشكلا, مع إني لهذا يقال دائما لما بيقال إن الملائكة الأصل فيهم الجمال, هذا في كل الملائكة إلا خزان النار عياذا بالله عز وجل من النار وأهلها وأعمالهم. ومنهم الموكولون بالنطفة في الرحم, ملائكة مخصوصة برحم الأم, أرحام الأمهات. ففي حديث ابن مسعود حديث الصادق المصدوق يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكد رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد جعلني الله وإياكم من السعداء. وفي الحديث الآخر أن الملك يقول يا ربي مخلقة أو غير مخلقة بإذن الله يسير ويعمل. النطفة مخلقة ولا غير مخلقة؟ مخلقة على هذا النحو ولا فيها من التشوهات كذا وكذا؟ واحد أو توأم في رواية, ذكر أو أنثى, شقي أو سعيد, يا ربي ما الرزق, يا ربي ما الأجل. فيقضي الله تعالى ما يشاء فيكتب الملك كما أمره الله عز وجل فلا يغير ولا يبدل, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنهم حملة العرش والكروبيون. قال الله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الآيات. وقال الله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية, قيل ثمانية ملائكة وقيل ثمانية مجموعات أو صفوف من الملائكة. فهذا كله إخواني يبين أن هناك حملة للعرش وهناك هؤلاء الكروبيون يعني الملائكة اللي في عليين فوق, يدخل منهم كل يوم إلى البيت المعمور 70,000 لا يعود إليه من دخل. فالحج إلى البيت المعمور بالنسبة للملائكة مرة واحدة, اللي يدخل ما يدخلش تاني, 70,000 كل يوم. فلكم أن تستحضروا هذا المشهد العظيم في هذا الملكوت السماوي الهائل كل يوم, والناس في غفلة معرضون لا يعلمون عن ذلك شيئا, وهم عن ربهم الملك العظيم صاحب ذلك الملك غافلون ومعرضون. وعن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش, إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه, هذه المسافة عنقه تقريبا مسيرة 700 عام. مسيرة من؟ مسيرة ملك من الملائكة أم مسيرة ماذا؟ لك أن تتخيل 700 عام أيا كان السائر كيف تكون هذه المسافة, وكيف يكون سائر ذات هذا الملك, كيف يكون جسمه وكيف يكون حاله. وهذا واحد من هؤلاء الملائكة الكرام. وعن ابن عباس قال الكروبيون 8 أجزاء كل جزء منهم بعدة الإنس والجن والشياطين والملائكة. الثمانية دي مجموعات, الثمانية دي أجزاء مجموعات, فكل مجموعة بعدد الإنس والجن والشياطين والملائكة. فلك أن تتخيل هذا العدد الهائل من حملة العرش. صنف آخر من الملائكة, ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر. ملائكة مخصوصة بمثل هذا المجلس لا حرمني الله وإياكم من مثله. هذه المجالس يا أخواني مجالس العلم مجالس مباركة جعل لها الملك سبحانه وتعالى ملائكة مخصوصة لهذه المجالس. ولهذا في الحديث الطويل لله ملائكة سياحين في الأرض يبحثون عن مجالس الذكر, حتى إذا وجدوا هذه المجالس قالوا هلموا إلى حاجتكم, تعالوا لقينا مجلس ذكر. ينادي الملائكة بعضهم بعضا فيحفونهم يحيطونهم حتى يبلغوا في مصافهم السماء. تخيل دائرة من الملائكة, الدائرة دي مش محيطة بالمجلس بعدد الأشخاص لا, لكن تخيل الملائكة بعضهم فوق بعض, دائرة يا أخواني محيطة متصلة إلى السماء, يبلغوا السماء يصطفون بعضهم على بعض. ملائكة مخصوصة, مش أي ملائكة, مخصوصة لهذه المجالس مجالس العلم. ثم إذا أتوا ربهم سبحانه وتعالى يسألهم عن أصحاب هذا المجلس, يسألهم الله سبحانه وتعالى عن أصحاب هذا المجلس, فيسألهم الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم ما يقول عبادي, قالوا يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قاعدين عشان يذكروك, حاجتهم ذكر الله سبحانه وتعالى تسبيح وتحميد. قال الله قال رسول الله إنها مجالس العلم, إنها مجالس القرآن, إنها مجالس السنة, إنها المجالس الشرعية لمدارسة هذا الوحي. فالله عز وجل يقول ماذا يسألونني, اشمعنى عايزيني بالضبط, قالوا يا رب يسألونك الجنة, فيقول هل رأوها, فيقول لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول فكيف لو رأوها؟ هم عارفين كده لشافوا الجنة ولا يعرفوا عنها بشيء يسير، فكيف لو رأوا الجنة؟ قال كانوا أشد لها طلبا ورغبة. لو كنا شفنا الجنة كان الحضور هيبقى أكثر من كده، والحرص أكثر من كده، والحرص على البقاء أكثر من ذلك، لكانوا أشد لها طلبة ورغبة. قالوا مما يتعودون؟ خايفين من ايه؟ رغبة فقط ولا خايفين من حاجة؟ قالوا النار. قالوا وهل رأوها؟ قالوا لا يا رب والله ما رأوها. قال فكيف لو رأوها؟ قال كانوا أشد منها هرب وخوف. فيقول الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون إن فيهم فلان، يا رب إن فيهم فلانا إنما جاء لحاجة، ما جاء بهذه المقاصد العظيمة، ولكن كان له حاجة فجلس مع القوم فقال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لي بمجالستكم، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، ملائكة مخصوصة يا اخواني لهذه المجالس. ألا يكون هذا مدعاة لحضور هذه المجالس؟ ألا يكون هذا مدعاة لإلزام أبنائنا بها؟ مجالس طهر، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، هذه الملائكة المخصوصة، وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر، ينادى فلان ابن فلان، يقال يا رب في المجلس محمد بن فلان أو إبراهيم بن فلان أو علي بن فلان أو فاطمة بنت فلان أو فلانة بنت فلان. مشهد عظيم وأمر عظيم، ولكن أكثر الناس غافلين، أكثر الناس غافلون ومعرضون ولا يفقهون عن الله، وبيأخذ الأمور الشرعية والأقوال النبوية مآخذ سطحية لا ترتقي في القلوب. والله لو كان أدنى أدنى أدنى من ذلك من شرفاء البشر لحضر الناس لحضور الرئيس فلان أو المحافظ أو فلان أو فلان. فكيف بحضور الكرام، بحضور الملائكة، كيف بشهادتهم بين يدي الله عز وجل، كيف بذكر الله لكم لا يعرض عنها إلا غافل. نسأل الله أن يرفع عنا هذه الغفلة ونجعلنا أهل لهذه المجالس نية وقصدا وعملا. ومن الملائكة هؤلاء السياحون، ومنهم أيضا الموكل بالجبال. ومن الملائكة ملائكة موكلة بالجبال بالرواسي. وتعرفون حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عبد يليف وأما عاد من عندهم وآذوه وقذفوه بالحجارة وأغروا السفهاء والصبيان به يقذفوه بالبعض صلوات ربي وسلامه عليه حتى دميت قدمه. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل ويقول إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوه عليك. وهذا ملك الجبال، ويقول ملك الجبال، ملك الجبال المسؤول عن الجبال ومن معه من الأعوان، يقول ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين. فقال صلى الله عليه وسلم بل استأني بهم، تأنى عليهم لا تعجل بهم، استأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. الشاهد أن للجبال ملك أو ملائكة يرأسهم ذلك الملك، ومنهم زوار البيت المعمور الذين أقسم الله تعالى به أو بهم في كتابه كما حدث وثبت في حديث المعراج. وهذا البيت في السماء السابعة، البيت المعمور بحيال الكعبة، فوق الكعبة، لو سقط لسقط على الكعبة، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض. يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه، وهكذا كل يوم لا يعودون إليه، يعني لا تكون نوبتهم لكثرته، لا تتكرر نوبتهم لكثرته. 70,000 كل يوم حجاج في هذا البيت المعمور، ملائكة صفوف صفوف لا يفترون، بعضهم ركوع أبدا وبعضهم سجود أبدا وبعضهم قيام أبدا، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر، ذكرى للبشر. روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، قطت السماء وحق لها أن طائرت. الأطيط صوت العرش أو السقف إذا ثقل الحمل يسمى أطيطا، فيقول: قطت السماء وحق لها أن طائرت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. فقال أبو ذر: والله لوددت أني شجرة تعضد، يا ريتني ما كنتش إنسان، يا ريتني كنت شجرة تكونها البهائم وتعضد. وعن حكيم بن حزام قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضوان الله عليه إذ قال لهم: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. قال: أسمع أطيط السماء وما تلام أن تأط ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك رافع أو ساجد. وعن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت حديثا نحو حديث أبي ذر وحديث حكيم بن حزام رضي الله عنهم أجمعين. وفي الصحيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ ألا تصفون يعني تقفون صفوفا كما تصف الملائكة عند ربها؟ فالملائكة يا إخواني صفوف بين يدي الله عز وجل، هذا يكون مدعاة لخشوعك واستواء الصف في الصلاة. تتذكر أن صفوف البشر البشر أهل الإيمان في الصلاة أمثالها في السماء صفوفا من الملائكة، ليس مخلوق 7 أشباط بل ملائكة لا يعلم عظم خلقهم إلا الله عز وجل، صفوف كل هذا تحمله السماء. قال: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربهم عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فبيحثهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصفوا كصفوف الملائكة، لا يبدأوا في صف حتى يتم الصف الذي قبل، حتى يتم الصف الذي قبل. وإذا أتموا الصف سووا كل صف ويتراصون في الصف. يا عباد الله، هذا بعض من جزء يسير من الملائكة، هذا جزء من جزء يسير من الملائكة الله سبحانه وتعالى يقسم بهم في أكثر من موضع من كتابه: والصافات صف، والداريات در، فالحاملات وقر، فالجاريات يسر، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. يقسم الله بهذه الأعداد المهولة، بهذا الخلق العظيم، ألوان وأشكال ووظائف وأعمال ملكوت لا يعصى الله، لا يعصى الله، كله طوع أمره سبحانه وتعالى. لتعلم أنك دون ذرة في ملك الله عز وجل، دون ذرة في ملك الله عز وجل. ولك أن تأخذ واحد من هؤلاء الملائكة لتشهد عظم قلبه، وليكن جبريل يراه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في حياته كلها على صورته، قال فأراه سد الأفق. النبي ما شافش السماء يا أخواني، جبريل غطى عنه السماء كلها، 600 جناح يتساقط منها الدر والسهاوير، يرفع قرى قوم لوط على ريشة من جناح من 600، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وإذا استحضرت لقلبك كذلك هذا العدد المهول مع هذا الخلق العظيم، تذكر كيف أن جبريل عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض، يمر بهذا الفضاء كله، كواكب ونجوم وأجرام ومجرات، مما نرى ومما لا نرى. تخيلوا كان يحدث الأمر وجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بجواب ذلك الأمر. يأتي الأعمى ويسأل، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، إذا لي رسول الله رخصة؟ رجل أعمى وليس له قائد يقود إلى المسجد، الرحيم بالأمة يأذن له، الرجل لسه ما وصلش الباب، فنادى جبريل بالوحي، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، أتسمع النداء؟ قال نعم، قال إذا تلبي. من الذي أرسل جبريل وأنزله؟ تخيلوا يا أخواني، الملك سبحانه وتعالى يرسل جبريل وينزل هذه المسافة الطويلة ليقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الرجل ويأمر الأمة من خلفه تسمع النداء، إذا تلبي. فكيف بعبد لا يلبي نداء الملك؟ فكيف بعبد لا يلبي نداء الملك؟ لمن بالملائكة إن لم تستشعر معه وتستحضر معه وتعيش معه هذه المعاني الحقة، إن لم تكن من الآن وليا للملائكة، صاحبا للملائكة، يشهد لك ويشفعون لك ويسلمون عليك ويطيبون روحك ويفتحون لك أبواب السماء ويشفعون لك بين يدي الله عز وجل، عبدك فلان، يشفعون بإذن الله، ألا تريهم منك خيرا؟ ألا تبيض الصحائف التي بين أيديهم بأعمال تشهدها الملائكة؟ ألا تحضر المجالس التي يجلسونها؟ هذا كله إخواني بعض آثار الإيمان بالملائكة. ولو نظرت إلى ذلك كل ملكوت الملائكة وتذكرت أن رب الملائكة هو الله، رب الملائكة هو الله، فأي عظمة وأي ملك وأي غنى وأي قدرة وأي رحمة وأي عذاب؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إيمان بالملائكة، عظمة الملائكة تستحضر بها عظمة رب الملائكة والروح، والروح وجبريل خصه بالذكر من بينه. الإيمان بالملائكة ما جعله الله عز وجل ركنا ركينا من أركان الإيمان، إلا أنه يقينا يقيم سلوك العبد. ويوم أن غاب عن أذهاننا مشهد الكرام الكاتبين، ما بالينا بما يكتبون؟ ما بالينا؟ لو تذكر العبد في كل نظرة أن نظرته مكتوبة، في كل كلمة أن كلمته مدونة، في كل لمسة أن لمسته مكتوبة، في كل خاطر، في كل ما هم به، إذا هم عبدي فاكتبه، هذه كلها مكتوبة ولا يبالي العبد به. لو استحضر عبد مشهد من يحفظونه، رعاية الله لك، رعاية الله لك، رحمة الله بك، وإلا لتخبطتنا الشياطين. لو لم يكن هؤلاء الحفظة أنى لنا بمقاومة بأس الجن والشياطين. لو صفعك أحدهم أو قتلك أو آذاك يحفظونك من بين يديك ومن خلفك. أليس حقيقا هذا الرب أن يشكر ويعبد ويطاع ويذل له؟ أليس حقيقا أن نكون كراما ونقدر هذا الكرم بكرم الطاعة والذلة بين يديك عز وجل؟ أليس حقيقا أن نرضى، أن نرضى بما قدر؟ فالأرزاق لها ملك، والأرحام والنطق لها ملك، كل رحم يقتل به ملك. فالذي يشاء ذلك هو الله، وما يفعلون إلا بأمر. فيرضى العبد بما جاءه من الولد أو بما لم يأتيه من الولد، إذا ما هو تقدير الملك الحكيم؟ وهكذا يا عباد الله، لو تذكرت كل صنف من هذه الأصناف لاستقام سلوكك في الأحوال كلها. اللهم إن نسألك إيمانا صادقا، اللهم إن نسألك إيمانا قويا ويقينا راسخا صادقا في قلوبنا. اللهم قوم سلوكنا وأعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الذنوب والخطايا، نعوذ بك من سيئات أعمالنا، نعوذ بك من شرور أنفسنا، نعوذ بك من شياطين الإنس وشياطين الجن. اللهم اجعلنا أولياء للملائكة واجعلهم أولياء لنا. اللهم اجعلنا من يبشره الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. يا طالب العلم أقبل نور رب المنزل، إن علومي حياة تكن حياتك أفضل، إن علومي حياة تكن حياتك أفضل.